لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب الإجماع للإمام ابن المنذر النيسابوري رحمه الله تعالى، ومن كتاب الفرائض، وقفنا في المرة الأخيرة على المسألة 34 بعد 300 من الكتاب، وهي يعني المسألة الأخيرة التي وقفنا عليها من كتاب الفرائض. قال الإمام رحمه الله: وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. أجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. هذا إجماع أيضا ثابت وصحيح، ودليله نص القرآن، ودليله نص القرآن. قال الله عز وجل: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. ولذلك قال: أجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. صورة ذلك: مات عن بنتين لهما الثلثان، مات عن خمس من البنات فلهن الثلثان. أجمع على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. يعني إذا كان البنات اثنتان يأخذ الثلثين، خمسة هيتقسم عليهم أيضا الثلثين. ثم قال: وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. وهذا أيضا إجماع ثابت، فإنهم عصبة للميت، ولا يحجبهم صاحب الفرض، وعليه فيأخذون ما تبقى يعني بعد صاحب الفرض، وإذا لم يكن معهم صاحب فرض أخذوا المال كله. أجمعوا على أن للأخ من الأب والأم جميع المال. سورة المسألة: مات عن أخ شقيق. هذا الأخ الشقيق هذا طبعا يرث. قال: أجمع على أن للأخ من الأب والأم جميع المال، يرث مال الميت كله، أخوه يرث ماله كله في حال إذا لم يكن معه من له سهم معلوم. إذا لم يكن معه من له سهم معلوم، يعني زوجة مثلا، ميت مات عن أخ شقيق وزوجة، يبقى الزوجة هتاخد الثمن، نعم، والأخ الشقيق هياخد الباقي تعصيبا أو عصبة. لماذا؟ لأنه ما فيش حد يحجبه في هذه الحال. وهذا إجماع ثابت كما قال ابن القطان أيضا رحمه الله. واتفق أهل العلم على أن للأخ من الأب والأم جميع المال، فإن ترك أخا وأختان الميت يعني، أو إخوة وأخوات لأب وأم، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. لأنه فيش ما فيش من يحجبهم. المسألة التالية: قال: وأجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. أجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. يعني الإخوة الأشقاء هيحجبوا الإخوة غير الأشقاء، ميت مات عن إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء. وهذا إجماع ثابت، لأن الإخوة الأشقاء يدلون بطريقين، بخلاف الإخوة غير الأشقاء يدلون بطريق واحد. يعني الميت إخوته الأشقاء من ناحيتين، من أب ومن ناحية الأم، إن غير الأشقاء يا إما من أب أو أم. ولذلك فعند ذلك الأشقاء يحجبون غير الأشقاء، يحجبون غير الأشقاء. ولذلك في مثال مات عن إخوة أشقاء وإخوة غير أشقاء، الأشقاء يأخذ المال كله ويحجبون غير الأشقاء. ونلاحظ هنا إخوة، لأن في كتير من الناس بيتلخبط في حكاية الأبناء والإخوة. الأبناء حاجة والإخوة حاجة. أبناء الميت كلهم يرثونه، أبناء الميت كلهم يرثونه وإن اختلفت الزوجات. يعني ممكن يبقى أولاد الراجل الميت أمهاتهم شتى لكن كلهم يرثوا. لماذا؟ لأن العبرة به هو، وهم يعني هو أدل، هم أدلوا من جهتي هو، بخلاف الإخوة. أخويا أنا الشقيق غير أخويا من أمي، أخويا من أمي ده من أب آخر ونحو ذلك. ولذلك هذا إجماع ثابت، وهو قال أجمع أهل العلم على أن الإخوة والأخوات من الأب لا يرثون مع الإخوة والأخوات من الأب والأم شيئا. أيضا من يعني هذه المسائل قال وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. تكمل المسألة السابقة، ولا أجمع على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم الأشقاء، يعني ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات لأب وأم. يبقى في حال عدم وجود هؤلاء أو هذا النوع اللي هو إخوة ولا أخوات لأب وأم، إخوة أو أخوات شقيقات، يبقى في هذه الحال الإخوة والأخوات من الأب يرثون هذا الميت، يرثون هذا الميت. وهذا إجماع ثابت، لأن الإخوة من الأب عند ذلك ينزلون منزلة الإخوة الأشقاء عند فقد الأشقاء، مات عن إخوة من أب فقط وليس له إخوة من أشقاء، خلص يرثونه. لماذا؟ لأن في حال عدم وجود الإخوة الأشقاء في هذه الحال يرث الإخوة غير الأشقاء. وهذا كما أيضا يعني نقل ابن القطام أيضا قال أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات الأشقاء، وهذا طبعا في حال فقدهم، في حال فقد الإخوة الأشقاء أو عدم وجود يعني الإخوة الأشقاء. المسألة التالية قال وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. قال وأجمعوا على أن لا ميراث للأخوات، أخوات الميت يعني من الأب، أجمعوا على أن لا ميراث للأخوات من الأب يعني للميت إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين. يعني مات عن أخوات من أب وأم شقيقات يعني، وأيضا أخوات من أب فقط. إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين خلاص، يعني اثنين فصاعدا، خلاص الأخوات من الأب يحجبون أو يحجبن. طب لو واحدة فقط بقى، واحدة فقط من الأب والأم شقيقة، في هذه الحال تشارك الأخوات من الأب، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. إلا بقى في صورة تانية، وهي حتى لو الأخوات من الأب والأم استغرقوا الثلثين، إن يكون الأخوات من الأب معهم أخ ذكر. لماذا؟ لأن هذا الأخ الذكر سيفعل ماذا؟ سيعصبهن. ولذلك هذا إجماع أيضا ثابت، وإن كان روي عن ابن مسعود حول هذه المسألة كلام، لكنه يعني لا يخرق هذا الإجماع. قال ابن القطان في مسائله: وأجمع أهل العلم على أن لا ميراث للأخوات من الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهم ذكر. الأخوات الأب معهم ذكر هيعصبهم بقى، فإن كان معهم ذكر كان الفاضل من الأخوات من الأب والأم للإخوة، والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين. أين المسألة التالية؟ قال: وأجمع على أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أختين أو أخوات لأب وأم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. وهذا أيضا إجماع ثابت، يقول أجمع على أن الإخوة من الأب. وهنا تنبيه: بعض النسخ مكتوب فيها الأخوات، وده خطأ، مكتوب فيها الأخوات الصحيح. وأجمع على أن الإخوة من الأب، أخوه من الأب يعني مات وعن إخوة من أب. قال: وأجمع عن الإخوة أن الإخوة من الأب يرثون ما فضل عن، ما فضل عن من بقى؟ الأخوات للأب والأم، مات عن أخوات شقيقات وإخوة من أب. قال: فإن في هذه الحال الأخوات الشقيقات إن كنا مثلا فوق اثنتين هياخد الثلثين، والباقي يعود على الإخوة من الأب، يعود على الإخوة لأنهم ذكور هيعود عليهم الإخوة من الأب. فإن ترك أختين الميت يعني أو أخوات لأب وأم، أختين أو أكثر ماشي، فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. وفما بقي فللإخوة من الأب، لأن الإخوة والأب دول عصبة فيها، حتى لو استغرق البنات الشقيقات يعني الأخوات الشقيقات، حتى لو استغرقنا الأخوات الشقيقات الثلثين يعود الباقي للإخوة من الأب. وهذا إجماع أيضا ثابت، لأنهم عصبة فيأخذون ما بقي عن أصحاب الفرض. نقف على هذا القدر إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.